أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عمره لم يزل به إلا خير. المؤمن إذا طال عمره في الإسلام زاد خيرا وصارت حياته نافعة له. وما عند الله خير الأطوال إلا الدنيا، الدنيا لا قيمة لها، وعند الله أهل الإيمان خير لهم. لكن ليس المعنى أن الموت يكون خيرا له وهو مؤمن تقي، فإن المؤمن تزداد حسناته ويزداد عمله الصالح فيما طالت حياته. فلهذا الحديث خير لكم من طال عمره وحسن عمله. فكلام الخير الله وارضاه في النظر فيما يتعلق بالمؤمن، يعني المؤمن اذا صدقه الله بالاستقامه وعافاه من الفتن فحياته تزيده خيرا، يعني كل ما زادت الحياه زادت الاعمال الصالحات وزادت الحسنات وزادت منزلته في الجنه. فلا ينافي هذا قوله سبحانه وما عند الله خير الابرار، انها معنى الايه ليس معناها ان ما عند الله خير البر اذا مات الارشاد، لامر ان الدنيا اخر خير من الدنيا، النعيم من الجنه خير العز من الدنيا. واما الكافر فلا شك ان حياته تضره، ما زاده الحياه زاده في نفسه. نعم. يعني معنى ذلك ان يختلف اذا مات الكافر عن اذا كان مسلم. ما في الشك الكافر غير مسلم، الكافر يزداد شرا ويستوي ان يزداد خيرا. فلا سواء. نعم. فيشهد بأنه أقل عذابا من طال عمره مكروه والجن والناس والعدوان. والله العظيم المخلد جميعا. إنما من الزار ليس ولهم عذاب مهين. نسأل الله. وقال ابن جرير حدثنا مثنى حدثنا إسحاق حدثنا ابن أبي جعفر عن نوح بن فضالة عن عثمان عن أبي داود أنه كان يقول حدثنا. وقال ابن جرير حدثني مثنى حدثنا اسحاق حدثنا ابن جعفر عن نوح بن فضالة عن لقمان عن ابي داود انه كان يقول ما من مؤمن الا عن لقمان عن ابي داود. لا ابي داود مثل ابي الدرداء. ما نعرف ابي داود وما نعرف نصحى بالدرجة حتى يغادر نصحى بالدرجة على نصحى عندنا في الدرجة. نعم نصحى على بالدرجة وأقرب. نعم. وما من إمام كافر إلا يموت خير له ومن لم يكفر. نعم نعم بالدرجة أسباب. وقال ابن جرير حدثني مثنى حدثني اسحاق حدثنا ابن ابي جعفر عن نوح بن فضالة عن ابي الدرداء انه كان يقول ما من مؤمن الا والموت خير له وما من كافر الا والموت خير له ومن لم يصدقني فان الله يقول وما عند الله خير من ابرار يقول ولا يحتفل الذين كفروا انما يملي لهم خير لانفسهم انما يملي لهم من الكافر اثما ولهم عذاب مهين. حدثني المثنى حدثنا اسحاق حدثنا ابن ابي جهل ان نوح بن فضالة عن لقمان عن ابي الدرداء انه كان يقول وإن من الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يخبر تعالى عن طائفة من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالله حق الإيمان ويؤمنون بما أنزل على محمد مع ما هم مؤمنون به من الكتب المتقدمة أنهم خاشعون لله أن يطيعون له خاضعون متذللون بين يديه لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أي لا يشترون ما لم يجده إلا بشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم وذكر صلته وذكر صلته ولاته ومدعته وصلة أمته وهؤلاء هم سيرة أهل الكتاب وصفوتهم سواء كانوا هودا أو نصارى